دقايق اليوم بسمع كلام كتير مثل يا حرام وكيف وليش. المجتمع بيرجع بنقصك انه بيحسك انه انت ناقصة. بكرة بفوتك قطار العمر، بدنا نفرح فيكي، ليش ما تزوجتي لهلأ؟ بكرة بتكبري لحالك، معقول ما تزوجتي لهلأ؟ كل هالعبارات بتسمعها البنت أول ما تصير بعمر مناسب للزواج، وإذا ما تزوجت بيضل في وصمة مرفقاها طول العمر. هاي التجربة بتمر فيها كتير من السيدات. في حلقة اليوم من بودكاست قصتها القصيرة رح نسأل شو يعني توصلي بعد سن 40 وما تتزوجي؟ يعني هذا السؤال، شو يعني توصلي عمر بعد 40 وما تكون تزوجتي؟ هذا السؤال كنت أسأله كتير لحالي بس قبل ما أصير 40، هلأ ما إله أي وجود في الحياة. اليوم أنا مقتنعة أنه الزواج مش كل إشي، ما في إشي فاتني، وعادي عادي جدا أني ما تزوجت في السنة 40. أكيد الموضوع في كثير من التحديات، كان أكيد الموضوع لهلأ اليوم بسمع كلام كتير مثل يا حرام وكيف وليش وهيك، يعني شوية جمل زي مثلا ما شاء الله عليكي حلوة ليش ما تجوزتي، ما شاء الله عليكي متعلمة ليش ما تجوزتي، ما شاء الله عليكي مثلا أهلك مناح ليش ما تجوزتي، أو سؤال ليش ما تجوزتي لهلأ. وهذا صراحة ما إله إجابة واضحة، ليه ما تجوزتي لهلأ؟ سؤال بلا إجابة واضحة. عمر منار 45 سنة وما تزوجت لهلأ. الناس اللي حواليها بدوا يسألوها عن الموضوع من لما كانت بالعشرين، وطبعاً هاي الأسئلة والنظرات صارت تزيد كل ما كبرت. أكيد أول ما وصلت على الجامعة وصرت بعمر العشرين بدأ الحكي عن إنه يعني شو ما في حد حواليكي، شو ما حبيتي، ما تعرفتي على حدا، شو ما تبدنا نفرح فيكي. كانت الحكي مش كتير كبير ولا متكرر، خاصة إني أنا عايشة بمجتمع وبيئة متعلمة، ومهم بالنسبة لها إنه البنت تدرس وتاخد شهادة. بس بنفس الوقت هاي الأسئلة كانت تضل تنسأل لي، هاي الأسئلة كنت أضل أتعرض لها، وهيك بأي قعدة بأي جمعة بأي مكان كان يصير كنت يعني كنت أنسأل هذا السؤال من الجميع من الكل. بعد ما تخرجت طبعا الكلمة اللي كنت أسمعها مبروك يلا عقبال الفرحة، مبروك يلا إن شاء الله بنفرح فيكي، مبروك عقبال ما نزورك ببيتك. فكان كل المواضيع إلها برضو علاقة بإنه لازم يعني بعد التخرج البنت تتزوج. ما كان في حكي مثلا يلا إن شاء الله منها للأعلى، إن شاء الله بنشوفك بمركز أحسن، وين بدك تشتغلي، لقيتي وظيفة ولا لا. كانت كل الأسئلة إلها علاقة في موضوع الزواج، أو مش الأسئلة، خلينا نحكي البركات، الناس اللي كانت تبارك لي كانوا كل ياتهم يحكوا في موضوع الزواج، يحكوا عن موضوع له علاقة بالبيت. وكأنه ما في إشي تاني ممكن تعمله أي بنت إلا إنها تتزوج وتكون قاعدة في بيتها وإنها تعمل أسرة وإنها تصير أم. طبعا هذا الموضوع مهم، وأنا ما بكذب اليوم إذا بحكي إنه هذا الموضوع ما كان ببالي بهذيك الفترة، مش بس بهذيك الفترة، فترات مختلفة في حياتي وبكل حياتي. يمكن أنا زي ما حكيت لك ضلتني أفكر بموضوع الزواج ومتى رح أتزوج حتى لا يعني لو وصلت الأربعين وأنا بفكر فيها، أنا اليوم عمري 45 سنة، مش متزوجة ومش حاسة إنه هذا الموضوع شكل لي عائق، ولكن ضل سؤال بتكرر براسي وبنسأله وبنسأل عنه، بسأل حالي فيه، هل أنا لازم اليوم أتزوج؟ متى رح أصير أم؟ طبعا هذا الحكي بيزيد بفترات وبيقل بفترات، وبأعمار مختلفة بيختلف الموضوع، بيختلف الشعور معه. كل مرحلة بعمري كان فكرتي عن الزواج مختلفة عن الثانية. حتى اليوم ما بقدر أقول إنه راح تماما، بس يمكن طريقة تفكيري فيه تغيرت 180 درجة. لكل عمر مشاعره وتفاصيله بحكم التجارب اللي بمر فيها الإنسان، وهذا الإشي بنعكس على كل إشي حتى موضوع الزواج. منار كانت تشوف الزواج بكل عمر من منظور مختلف. طريقة تفكيري في الزواج من سن لسن تغيرت أكيد. كيف وليش؟ طيب خليني أخصل شوي. بعمر العشرين أكيد كنت لسه أصغر، كانت الأحلام اللي علاقة بإني أنا أسس بيت، بدي يكون عندي زوج، ولأنه مجتمعنا كمان بسمح للبنت تعمل أشياء ما كان يسمح لها فيها قبل الزواج. يعني كأنه لما تتزوج بصير مسموح لها تعمل مثلا ممنوعات كانت موجودة عند أهلها، حتى المجتمع بتلاقيه بتقبل هذا الموضوع أكثر. فكنت أفكر إنه حجم الحرية اللي رح أخده كمان في بيت زوجي أكبر، إنه رح ألاقي شخص أسافر معه كل العالم نلف. وكانت هاي فكرة إنه ما رح أجيب أولاد، هاي طبعا أحلام، ما رح أجيب أولاد بأول فترة في زواج، بدي أقعد 3-4 سنين وأنا مع زوجي، وأكيد رح أتزوج حدا يخليني أشتغل وبدعمني، وكتير قصص كانت يعني الصورة كتير وردية وكتير حلوة على موضوع الزواج. هذا طبعا الموضوع كلياته تغير ب 30 من العمر. فترة الثلاثينات بيكون في إشي له علاقة بإنه أنا بدي أتزوج لأعمل أسرة، أنا بدي أتزوج لأصير ماما، أنا بدي أتزوج لأني كبرت، أنا بدي أتزوج لأنه صحباتي واللي بعمري صار عندهم أولاد، أولادهم عم بفوتوا المدرسة، مش بس عم بفوتوا المدرسة، أولادهم يعني بصفوف كبيرة، وأنا لسه ما تزوجت، وأنا لسه بفكر ألتقي مع حدا وأحبه، وأنا لسه بفكر أشوف شخص مناسب وأحكيه. بتصير اهتمامات صحباتك واهتماماتك ما بتشبه بعض، حتى في القعدات اللي بتقعديها بصير في اختلاف كتير كبير بيناتكم، بصيروا هم بوادي وانتي بوادي، بصيروا هم عم بحكوا عن تفاصيل حياتهم، ممكن تحكي حدا عن حماتها، ممكن عن أولادها، ممكن عن المدارس، يعني كتير بتكون القصص مختلفة بينكم وبين بعض. فعشان هيك بتحسي انه انا بدي اتزوج، او انا بطلت بهذا العالم، او انا صرت 30 ولسه عندي قصص مثل بنات العشرينات، فبتصيري حاسة انه انت كأنك خارج، يعني انت برا كل هذا الكلام اللي بحكوه صحباتك، انت برا كل هذا العالم طبعا. وهون الأسئلة بتزيد تبعت مثلا نفرح فيكي، ليش ما تزوجتي هلا، يا حبيبتي ان شاء الله تتزوجي. وطبعا كل ما كبرتي أكتر كل ما بتحسي في نظرة إلها دخل بالشفقة وهم عم بحكوا لك هذا الحكي، كل ما لمستيها أكتر من عيون الناس، كل ما حسيتيها أكتر. الأهل، مخاوف الأهل، مخاوف الأم والأب، كلياتها بتصير بعمر 30 بتزيد، فتعطيكي مع الموضوع بيختلف. فيمكن بالعشرين كنت أحلم بفارس الأحلام، بس بالثلاثين صرت أحلم بأنه لازم أصير أم. بس شو بصير بعد الأربعين؟ وكيف بتصير نظرة المجتمع للسيدة اللي ما تزوجت؟ وكيف هي بتحس بس توصل للأربعين؟ شو صار بعد ما صرت عمري 40؟ ما صار إشي، ما بعرف كيف راح الموضوع من بالي، وما راح كمان. عشان أكون كتير صريحة، أول إشي لما صار عمري 40 أنا عملت عيد ميلاد كتير كبير وكنت مبسوطة. فأنا بعتبر إنه يعني العمر بس مجرد رقم. أنت تقدري تنبسطي وتنجزي وتكوني مبسوطة في حياتك بدون ما تطلعي شو عمرك. في ناس كثير عمرهم 20 وهم كأنه عمرهم 50 سنة. أنا بحكي عن نفسيتهم وكيف هم بتعاملوا مع الأشياء. أنا لا، لما صرت 40 حسيت عادي، لسه قلبي شباب وعقلي شباب ولساتني صغيرة، فما كان عندي مشكلة. والأربعين عمر مختلف، فعادي عملت له عيد ميلاد. أما كيف تغير طريقة تفكيري للموضوع؟ تغيرت بحكم يمكن العمر، بحكم التجارب اللي عايشتها وعشتها، بحكم إنه أنت الإشي اللي كنت خايفة منه بيختفي. يعني أنت كنت خايفة تصيري ما تصيري أم أو خلص، أنت بتقتنعي إنه هذا صار أمر واقع وأنت ما حتصيري أم. بس لهلا أنا ما بقدر أستوعب إنه الناس اللي بتطلع عليك بهذا العمر وأنت لسه ما تزوجتي أو ما أخذتي هاي الفرصة في الحياة، بتطلع عليك بنظرة ناقصة، والمجتمع هيك بتطلع عليك، وأهلك هيك بتطلعوا عليك، كل حواليك هيك بتطلعوا عليك، زملائك بالعمل هيك بتطلعوا عليك، مديرك هيك بتطلع عليك. تكرار قصة إنه يعني على سيرة العمل، إنه تكرار فكرة إنه يلا ما انت ما عندك أولاد، ما في وراك ولا قدامك إشي، هاي العبارة بتضل تتكرر، وهي مش عبارة حلوة دائما، تسمعها بكل الأوقات. فالمجتمع بضل يطلع عليك إنك انت ناقصة لأنك مش متزوجة لأنه ما عندك أولاد. وشو ما حققتي بشغلك، شو ما حققتي بحياتك، شو ما أثبتتي إنك لا أنت شخص كامل ومتكامل ومش ناقصك ولا أي إشي، المجتمع بيرجع بنقصك، بيحسك إنه أنت ناقصة. وصراحة كثير مرات بتطلع على اللقاءات الفنانين والفنانات يعني بالخصوص، لما واحدة مثلا تكون كثير كبيرة ويقابلوها وتحكي انه هي ندمانة انه هي انه ما صارت ام، بفكر كثير انا اذا وصلت لعمر اكبر من هيك كيف رح يكون في عندي احساس باتجاه هذا الموضوع. فبرجع القلق عندي وبرجع فكرة إنه الزعل والحزن. فموضوع الزواج وليش ما تزوجتي ويا حرام بيضل معاكي طول الوقت، يمكن حتى لو أنتي اتجاوزتي هاي القصة، المجتمع برجع بذكرك فيها في كل مرة. قطار العمر ما بفوت حدا، الكل بركب فيه وبعيش تجربته الخاصة بدون ما يكون في تجربة نعممها على الجميع. والعمر والحب ما إله عمر معين، ومعاني الأمان مختلفة من شخص للتاني. شو بحلم؟ بحلم نجاح بشغلي، أأمن حالي أكتر من ناحية مادية، وأأمن لكبري، لأنه برضو كل الحياة والتجارب اللي حوالينا وحكي الناس بيبين انه انت لازم تدير بالك على كبرك. ولانه بيحكوا انه ما في ولد يدير باله عليكي، فانت لازم تأمني لمستقبلك. هذا اللي عم بعمله، بأمن لمستقبلي ومن عم بحكي عن مستقبلي لما أكبر وأكون عايش لحالي، كيف شكل الحياة رح يكون. هذا هو أكتر إشي بأمن عليه. أما بالنسبة للزواج فطبعا للسوارد إذا لقيت الشخص المناسب.